برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة عن التعاون، وعنوانها الرجل الأعرج والرجل الأعمى. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه راجل تعرض لحادثة وهو صغير. الحادثة دي يا ولاد أفقدته إحدى قدميه، فحصل على قدم صناعية علشان يتمكن من المشي، إلا إنه كان بيعاني من العرج. وفي يوم من الأيام خرج الرجل ده للنزهة، وجاب خلال نزهته رجل أعمى، علشان هما الاتنين يصبحوا أصدقاء وبدأوا التنزه مع بعض. هما الاتنين وصلوا أثناء نزهتهم لنهر، فكان عايزين يعبروا، ولكن مين فيهم هيقدر يعبر النهر وحده؟ الرجل الأعرج تعيقه قدمه الصناعية، والأعمى ما يقدرش يشوف الطريق. وهما الاتنين ما لقوش حل قدامهم إلا إنهم يتعاونوا. فراح الراجل الأعمى حمل الراجل الأعرج على ظهره، وبدأ الأعرج يدل الأعمى على الطريق واتجاه السير. وبكده هما الاتنين قدروا يعبروا النهر بدون أي مشاكل، طبعا بفضل التعاون. طالما احنا نحب بعض هنتعاون مع بعض علشان ننجز أي عمل، لازم يكون فيه بيننا تعاون. وخلصت حدودتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أنكم قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.